Thank you. وَمَا ذَلِكَ الله الله الله. إن جاءكم الله الله الله الله لا تلأ سوها وما تلم

من المؤمنين رجال Oh, Oh,